حرام حب النبي نجيب في الدين. حقا ويقيني وسرتي في كل حين أنسى صلاتي مع سلام أهدي صلاتي مع سلام إلى النبي المدني اتهامي أهدي صلاتي صلاتي مع سلامي إلى النبي المدني اتهامي والأهل وصحبه الكرام من بهم حسن الختام حب النبي نشيف الدين ومدني حقا ويقين حب النبي يردني أزور طالما تجلى نور قبل المدى يردني أزور طه المختار تجلى نور قبل الممات يردني أزور واذهب إليه وأشف معكور طه الهدانا للإسلام مدداً مدداً يا الله مدداً مدداً يا الله مدداً مدداً يا الله مدداً مدداً يا الله Yeah. عبد الله كل لي عقدي يا إمام الرسل. ديني صيادي ويا ابو علي صيادي ويا ابو علي صيادي ويا ابو علي صيادي ويا ابو علي يا ذا المقام العالي يا ذا المقام العالي اغث يا نعم الولي اغث يا نعم الولي اغث يا نعم الولي اغث يا نعم الولي خادمك المسكين خادمك صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع معكم إلى كلمة